فهنيئا لهم تلك الحياة الطيبة، تلك الحياة السعيدة التي عاشوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما قام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ تعجب الصحابة وقالوا: ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبو ضمضم رجل كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد وهبت عرضي إليك، فلا يظلم من ظلمه، ولا يشتم من شتمه، ولا يضرب من ضربه. أبو ضمضم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقير لا يملك شيئا يتصدق به، لذلك كان كلما أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت إليك بعرضي. فإذا خرج وعافس الناس، هذا يشتمه يقول: الله يعفو عني عنك، هذا يتكلم عليه يقول: الله يسامحك، هذا يضربه يقول: الله يعفو عني وعنك، وهكذا يعفو عن الناس فيتصدق بعرضه من أجل الله تبارك وتعالى ومرضاته. أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ أيعجز أحدنا أحبة الكرام بأن يفعل ذلك؟ والله إنه لأمر سهل بسيط. قال ابن القيم رحمة الله عليه: الجود 10 مراتب، ومن الجود أولها الجود بالنفس، ومن الجود جود أبي ضمضم حيث كان يجود بعرضه، حيث كان يجود بعرضه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: من أفضل الناس يا رسول الله؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. أفضل الناس ليس هو أغناهم، وليس هو أكبرهم منصبا، وليس هو أحسنهم هنداما وملبسا، لا، وليس هو كذلك من هو من كان من عائلة كذا أو من عائلة كذا وقبلي وغير قبلي، لا، كل ذلك ليس له قيمة عند الله تبارك وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان فقد عرفناه، فما مخموم القلب؟ فقال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. صاحب القلب التقي النقي الذي ليس فيه إثم ولا غل ولا بغي ولا حسد للمسلمين، هذا هو أفضل الناس. أخي حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أفضل الناس أكثرهم صلاة، ولم يقل أفضل الناس أكثرهم زكاة، ولا من هو يصوم النهار ويقوم الليل، لا، أو يكثر من الحج أو يكثر من التسبيح والتهليل، لا، لم ينظر إلى شيء من ذلك، وإنما نظر إلى القلب. صاحب القلب التقي النقي الذي لا يحمل فيه صاحبه على أحد من المسلمين لا غل ولا غش ولا حسد ولا حقد ولا رياء، هذا هو أفضل الناس. صاحب القلب التقي النقي لا يعرف الانتقام ولا التشفي، صاحب القلب التقي النقي يحب الخير للمسلمين. لذلك صاحب القلب التقي النقي دعاؤه يقول بقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.